فيقول عليه الصلاة والسلام إن موسى سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال الله يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى كان يتوقع جوابا آخر، يعني يتوقع أن يعلمه الله تعالى دعاء لا يعرفه الناس، أن يخصه بدعاء. ولذلك قال موسى لما قال الله له قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني أنا أريد شيئا خاصا لي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هل تعرف كم حجم السماوات؟ في حديث العباس بن عبد المطلب رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره يقول عليه الصلاة، يقول العباس مر بنا سحابة ونحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما تسمون هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والغمام؟ قلنا والغمام. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين كل سماء والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال 500 عام. تدرون كم بين السماء، تدرون كم سمك كل سماء؟ 500 عام. كل سماء وسماء بينهما 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. قال وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وهذا تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء سبحانه. هذه السماوات بهذه العظمة، يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. السماوات بما فيها من ملائكة، بما فيها من جنة، بما فيها من نجوم وكواكب وشموس ومجرات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، في كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله أثقل. يا موسى ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، يعني صنع منها حلقة سوارة، صنعت لا من حديد ولا من حجر، لو صنعت هذه الحلقة من السماوات والأرض لقصمتهن لا إله إلا الله. يعني كيف تتساهل بلا إله إلا الله؟